أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن حبيب بن أبي أوس قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم على قومنا كنا عند النجاشي، فإما أن نكون تحت يديه، فإن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف، فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا: إن هذا رأيي. قال: فقلت لهم: فاجمعوا له ما نهدي له. وكان أحب ما يهدي إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث. هذا حديث طويل يذكره الإمام أحمد رحمه الله في إسلام عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعمر بن العاص وأبوه العاص بن وائل، وأبوه كان من كبار رجال مكة ومن أشراف مكة، وله عز وله شرف وله منع، ويكفي أن أباه الذي منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يقتله أهل مكة لما أسلم عمر رضي الله عنه، فخرج على الناس يرفع صوته بلا إله إلا الله ويجهر بالدعوة إلى الله، فلم يسكت له أهل مكة، وإنما اجتمعوا عليه، سال عليه من كل وادي من مكة رجال يريدون قتله. وعمر يعني ممكن يقاتل رجلا رجلين عشرة، وكان عظيما قويا رضي الله عنه، لكن ألوف جاي عليه من أهل مكة نزل عليه لا يقدر. فاختبأ عمر في بيته رضي الله عنه، وطلع عبد الله بن عمر على سطوح البيت ينظر اللي جايين، وقد سهل عليه الوادي من كل مكان، الرجال من كل مكان جايين يقتلون عمر رضي الله عنه. الذي أنقذ عمر من هؤلاء كان أبو عمرو بن العاص، كان العاص ابن وائل. جاء العاص بن وائل يرفض في حلة من حرير وماشي ومشي محضر لا لقتال ولا لغيره، وجاي قال: ما ذلك؟ قالوا: صبأ عمر. قال: وما ذلك؟ أنا معه. قال: فرجعوا جميعهم. رجعوا، يعني رجل له عز وله منع في قومه وله كلمة في قومه، فرجع جميعا عمر. ما كانش هذا الإنسان قال لهم ذلك، كانوا جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وآذوا عمر وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا عمر ابن العاص أبوه العاص بن وائل، وهذا عمر رضي الله عنه، وأخوه الوليد ابن العاص، وأخوه أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عمر وأخيه أنهما مؤمنان. عمر كان سبب إسلامه هو حب يعمل مؤامرة ويدبر تدبيرا. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد علا، وهو بيذكر أنه وجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد علا علوا كبيرا، هو بتعبيره في أيام كفره بيقول علا علوا كبيرا منكرا، يعني علوا عمال كل شوية ينتصر وهيعمل فينا إيه بعد كده، ما هيجي يفتح مكة. وعمر كان عمرو بن العاص كان دماغه عظيمة جدا في غاية في الذكاء، وكان بيخطط للأمام تخطيطا عظيما، فلقى الأمر هنقعد هنا في مكة هيفتح محمد صلى الله عليه وسلم مكة، وبعدنا كل إحنا أسرى عنده يفعل بنا ما يشاء، لا الأمر إحنا نذهب عند النجاشي، فإذا جاء أهل مكة قاتلوه غلبوه يبقى نرجع لأهل مكة، إذا هو غلب يبقى إحنا عند النجاشي، وبيخطط للأمام إيه الذي يفعله. وكان عمرو شديد الذكاء، كان يصفونه أنه داهية من الدواهي، يعني في ذكائه وفي تفكيره وفي تخطيطه رضي الله عنه، كان رجلا عظيما جدا في التدبير وفي التخطيط وفي الذكاء. فعمر اجتمع معه مجموعة من القرشيين وأخذوا برأيه، قال أنا رأيت هذا رأيي، أنا أذهب لنجاشي. قال ونحن معك. طيب حنروح لنجاشي ونقول له إيه ونأخذ له إيه؟ نأخذ له هدايا عشان يقبلنا عنده. فكان نجاشي يحب الأدم من أهل مكة، اللي هي الجلود المدبوغة من اللي في مكة اللي في بلاد الحجاز، كان نجاشي يحبها، فجمعوا له جلود مدبوغة كثيرة جدا وذهبوا إلى نجاشي. وصلوا هنالك فبيقول فوالله إني لعند إذ جاء عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري هذا مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله وافدا على النجاشي عشان يكلمه في أمر جعفر بن أبي طالب وغيره ممن هم عنده من المسلمين المهاجرين هنالك. يقول فرأيت عمرو بن أمية فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنه. يعني هعمل عملة كبيرة جدا إني لو قتلت هذا عند النجاشي يبقى قريش ترى أن أنا أفضل واحد فيهم، أن أنا عملت عملة أجزأت عن قريش بكل الماضي، إن هزمت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا دايب أنا عملت عملة كبيرة رجعت لهم انتصارا عندهم. وفعلا دخل على النجاشي ف قال له النجاشي مرحبا بصديقي، هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال قلت نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. ولما دخل على النجاشي قال فسجدت له كما كنت أصنع، يعني كانوا يدخلون على الملوك يسجدوا للملوك يسجد. أما الإسلام فعلم الإنسان لا يسجد إلا الله سبحانه، وزيك لما كان جعفر ومن معهم المسلمين يدخلون على النجاشي ما كانوش يسجدون له، لا يسجدون، لأن كل اللي بيدخل عند النجاشي يسجدوا على الأرض له، لكن المسلمون لا يفعلون ذلك. فهنا بيذكر أنه دخل وسجد له ثم قدم إليه هذه الهدايا، قال فأعجبه واشتهى، عجبته الهدايا الكثير واشتهى، فرح عمرو بن العاص إن هذا أعجبته الهدايا يبقى حيجيله الرسول اللي جاله من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. يعني إن هم قتلوا من خيار من عندنا ومن الأشراف من عندنا، ودول بدول أخذ أنا ده وتعطنيه لأقتلهم. قال فغضب ثم مد يده فضرب به أنفه ضربة ظننت أنه قد كسر. يعني من شدة غيظ النجاشي راح ضارب بإيده على مناخيره، كاد إنه كسر مناخيره. طبعا الضربة الغيظ هنا الآن عمرو بن العاص تخيل إيه؟ النجاشي عمل كده في نفس الضربة دي مقصود بها هو، مقصود بها عمرو بن العاص، ولكن النجاشي يعني عمل له مكانة إنه جاي عنده والملك لا يقتل أحدا ظلما وكان رجلا عادلا، ولكن الغيظ طلع غيظه فين؟ في نفسه، ضرب نفسه في مناخيره وقال ظننت أنه كسر أنفه. هذا النجاشي الرجل العظيم، الرجل المؤمن، الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان عادلا. يعني هذا الكلمة اديني اقتله، الكلمة ما تسويش انه يقتله، انه يقتل عمرو بن العاص مثلا او انه يعاقبه بالضرب، فهو ضرب نفسه من شدة غيظه من عمرو بن العاص. قال فلو انشقت لي الارض لدخلت فيها فرقا. يعني ترعب عمرو بن العاص من اللي حصل امامه، يقول لو الارض اتشقت وبلعتني كنت دخلت فيها، ولا ان النجاشي يغضب هذا الغضب. قال فرقا منه، يعني من شدة خوفي منه. ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، لو أنا عارف أنك تغضب من هذا الشيء ما كنتش طلب. فقال له أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ أديك رجل بجيل الناموس، الوحي من السماء، الوحي الأكبر الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، أديك رجلا لتقتله؟ قال قلت أيها الملك أكذاك هو؟ فعلا زي أنت بتقول كده. فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال قلت فبايعني له على الإسلام. طيب أنا أكفر على اللي أنا عملته، بيعني للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. الكلام ده كان بعد عمرة القضية، كان بعد عمرة القضية، يعني هنا جاء إلى النجاشي ورجع من النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: فبسط يده وبيعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه. غير رأيه وطالع، ولكن هو من ذكائه أيضا، لو قال لأصحابه جايين هربانين من مكة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، وأصحاب هؤلاء ممكن هم يقتلوه، فلذلك وكتم عن أصحابه هذا الذي رآه، ثم خرج من هنالك وتوجه قال: خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح. أب فتح مكة كان في رمضان سنة 8، والكلام ده كان بعد عمرة القضية اللي كانت في ذي القعدة من سنة 7. فهنا بيقول رضي الله عنه: وجد خالد ابن الوليد وهو مقبل من مكة، فقلت: أين أبا سليمان؟ خالد الوليد رايح على فين؟ فقال: والله لقد استقام المنسم. وإن الرجل لنبي كفاية معاندة بقى، عمالين بنعاند من زمان، كفاية اللي احنا فيه. وكان المسلمون يتعجبون لخالد بن الوليد. خالد كان في سن عمر تقريبا رضي الله عنه، يعني كان كبيرا ما كانش صغيرا خالد بن الوليد، ويتعجبون له، وأخوه من ضمن من يتعجب له: إن أنت في ذكائك هذا وإنت على الكفر عمال تعاند وتعمل، فين عقلك؟ أين ذهب عقلك يا خالد كل هذه الفترة وأنت على الكفر؟ فبيقول خالد: والله لقد استقام المنسم، منسم الطريق يعني، استقام المنسم، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ هفضل عاند لأنت كل شوية تظهر لي علامة تدل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد ابن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، أبيعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يدب ما كان قبله، يعني دخولك في الإسلام يلغي ما كان من كفر مضى، وإن الهجرة تدب ما قبلها. وكسب عمرو، كسب خالد، مدخلوا المدينة قبل فتح مكة مباشرة، يعني فرق بين هؤلاء وبين من أسلم في الفتح زي أبو سفيان أسلم فتح مكة، فهنا لا هجرة بعد الفتح، خلاص فتحت مكة، لكن هؤلاء أسلموا قبلها مباشرة، قبل فتح مكة بفترة بسيطة جدا. خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء في السيرة أنه حدث عن إسلامه، كيف أسلم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال خالد رضي الله عنه، هذا من السيرة في يقول الحافظ ابن كثير، يحدث خالد: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي، فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهد إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء. أني موضع من الإضاع، والإضاع معنى الإسراع، يعني بجري في الهجس على الفاضي، حتى لو انتصرنا في أحد، حتى ما من موضع شهده ضد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو خرج منه مش خارج فرحان وانتصر، ولا خارج لا ده خارج حسنه أنه بيجري في الهوى كده ضايع في ضياع. فيقول: إني موضع في غير شيء، عمال بأجري على الفاضي في غير شيء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، خرجت في خير من المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو في أصحابه بعسفان. ده في الحديبية، وخالد ابن الوليد زي عمرو بن العاص بالظبط، الوليد ابن المغيرة أبوه من أكبر الناس الموجودين في مكة ومن شيوخ أهل مكة، أبو خالد بن الوليد رضي الله عن خالد. يقول خالد: فقمت بإزائه، حب يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعسفان لما جاء في الحديبية للاعتمار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فحب هو في هذا المكان أنه يهجم عليهم يقتلهم، هذا تفكير خالد. قال: تعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليهم، ثم لم يعزم لنا، وكانت فيه خبرة فاطلع على ما في أنفسنا، مش أمر خبرة، الأمر أن الله يخبره بالوحي عليه الصلاة والسلام، ولكن ده نظرة خالد في هذا الوقت. يقول فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف، يعني احنا بقى دبرنا له العصر بقى نخليهم سجدين ونقتلهم، فصلى بهم صلاة الخوف، ما بقاش كل المسلمين سجدين، لا صف واحد سادي وصف الثاني قائم، ما فيش غير ان احنا نأخذهم منها. كأن خالد كل ما يعمل عملة يلاقي عكسها يحصل، يحس ان هو في ضياع، ضايع خالد رضي الله عنه. يقول خالد فاعتزلنا وقلت الرجل ممنوع، ده أنا عمال بحاول في غير شيء، هذا ممنوع يمنعه الله عز وجل. فاعتزلنا وعدل عن سير خيرنا وأخذ ذات اليمين، فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالرواح، قلت في نفسي أي شيء بقي، أين أذهب إلى النجاشي؟ نفس تفكير عمرو بن العاص، إن خلاص هيدخل مكة هياخدنا ونبقى إحنا أسرى اللي إحنا كبار القوم، أروح أهرب أروح للنجاشي ولا أعمل إيه؟ أتبع محمدا وأصحابه وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إلى أو قد اتبع هرقل النجاشي محمدا صلى الله عليه وسلم، أخرج طيب إلى هرقل؟ قال فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية، كأنهم دينهم برضه هم حاسين هم بيلعبوا مش دين اللي هم فيه، فمحمد حينتصر، يبقى العند بقى اللي ضد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أخرج من ديني، طب أروح للنجاشي، النجاشي أسلم، طب أعمل إيه؟ أروح لهرقل أو لنصراني زيك؟ لعب بالدين، لعب بالدين. بيقول فأقيم في داري بمن بقي، فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، فتغيبت ولم أشهد دخول، وكان أخي الوليد ابن الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فطلبني فلم يردني، أخوه مؤمن وأسلم قبل ذلك، اسم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، فكتب إلى خالد رضي الله عنه كتابا جميلا، قال فإذا في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك في الإسلام وعقلك عقلك، يعني أنت عقلك عقلك، فين راح عقلك هذا إنك تذهب عن الإسلام وتترك الإسلام، ومثل الإسلام ما جهله أحد، وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال مثله جهل الإسلام، خالد زي خالد في عقله ورجحته يجهل الإسلام، لو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له، بدل ما هو مع الكفار في مثل بأسه يعصي الكفار، لو كان مع الإسلام كان خيرا له، ولقدمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. فلما جاءني كتابه نشط الخروج وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، وأرى في النوم كأني أشبأ رؤيا منامية، قال كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت في بلاد خضراء واسعة، فقلت أن هذه رؤيا شافها في المنام، إنه في مكان ضيق بلاد ضيقة خرج إلى مكان بلاد واسعة. فلما قدمت المدينة ذكرتها لأبي بكر، يعني استحي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها لأبي بكر رضي الله عنه، فقال مخرجك هذا الذي هداك الله للإسلام، هو ده، كنت في ضيق الكفر طلعت إلى سعة الإسلام ورحمة الله سبحانه، والضيق الذي كنت فيه من الشرك، فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت صفوان بن أمية، صفوان بن أمية أبوه قتل في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه، إنما نحن كأضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف، فأبى الرجل أشد الإباء، قال لو لم يبق غيري ما تبعته، هذا صفوان وأسلم بعد ذلك، أسلم ولكن فاته، خالد أسلم قبل الفتح، هذا أسلم بعد فتح مكة. بيقول فتركت وقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية، فقال لي مثل ما قال، فقلت فاكتم علي، يعني ما تقولش الحد هذا الشيء، فقال لا أذكره، فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي، قال فخرجت فلقيت عثمان بن طلحة فقلت إن هذا صديق، فذكر له ما أو قال أردت أن أذكر خشيت من أنه يفتن عليه ويقول، قال فلم أذكر له ذلك، قال ثم قلت وما علي أن أرحل في ساعتي أن أذكر له ذلك، ثم ذكر له ذلك فأجابه هذا الوحيد الذي أجابه وخرج معه إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال فسر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إليه صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن عقل هذا الرجل يسلم إلى خير فكان كذلك وقد أبلى بلاء حسنا بعد ذلك في مؤتة كما ستأتي غزوة مؤتة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله في هذا اليوم كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.